طيب، مر معنا في درس الأمس الكلام ما يتعلق على عروض التجارة، على عروض التجارة، فنجي على بعض السؤالات حتى يعني ندرك أننا هضمنا هذا المبحث وما يتعلق بعروض التجارة، ما يتعلق بعروض ماذا؟ التجارة. فعندما السؤال: إذا اشترى الإنسان بيتا يا أبا أحمد، إنسان اشترى بيتا هل فيه زكاة؟ اشترى بيتا فقط، اشترى البيت ودخل البيت، فيه زكاة هذا البيت؟ ما فيه. طيب، لا إله إلا الله. طيب، إذا اشتراه من أجل أن يبيعه، يريد المال، أنا ما أريد البيت أريد المال، اشتراه لأجل أن يبيعه، ها؟ إذا لم يقصد المرابحة الربح فهذا ما في مشكلة، ما دام يريد النقود فقط هذا ما هو عروض التجارة. وإذا اشتراه لأجل أن يبيعه ويربح فيه، بلغ النصاب حال الحول، لابد يزكي، لابد يزكي. طيب، ما شاء الله. طيب، هذا إنسان يعني ماذا؟ لا إله إلا الله. اشترى سيارة، هذا إنسان اشترى سيارة بنية على أنه يريد أن يربح فيها، بنية أنه يربح فيها، ثم بعد ذلك غير النية، قال أريدها استعمال شخصي، عندك يا زكاة هذه؟ اشتراها بنية أنه يربح فيها ثم غير النية، خلاص أنا أريدها سيارة استعمال شخصي، ما فيها، غير النية مرة ثانية يريدها يربح فيها وسجل البيع، يعني الأمر يرجع بالنية، يرجع إلى نية الإنسان، يرجع إلى نية ماذا؟ الإنسان. طيب، إذا اشترى الإنسان سيارة، إذا اشترى الإنسان سيارة يعني بنية أنه يجعلها ماذا؟ يعني للأجرة، يعني يستفيد منها، ويقول إذا حصلت بيعة على الطريق، جاء إنسان إذا دفع مبلغ طيب أنا سأبيع، عندك هذه عروض التجارة؟ مفهوم السؤال؟ ها؟ أنت اشتريت سيارة، استأذن من أخيك أحمد اشتري السيارة هذه، فاشتريتها بنية أنك يعني تتكسب منها، بأنك ماذا؟ يعني تعمل عليها أجرها يعني، لكن تقول إذا حصلت بيعة طيبة أنا سأبيع، ومرت عليها سنة على هذه النية، ثم جاء البائع فبعت، جاء البائع ماذا؟ فبعت هذه السيارة، هل فيها زكاة؟ ها؟ في زكاة؟ ليش ما فيها زكاة؟ ما عندك اللحية؟ ما في. الله أستاذ، ما فيها زكاة صح؟ ليش ما فيها زكاة؟ لأنه ما نوى بها، يعني عند الشرع ما نوى بها أنها للتجارة، وإنما يقول إن حصل جاء إنسان يريد أن يشتريها مبلغ طيب ربعته، لكن ما هو ما يريد يستفيد منها من حيث الربح، اشتراها من أجل أن يربح فيها، فهذه ليست فيها زكاة. نعم، هذه ليست فيها ماذا؟ زكاة. طيب، إذا اشترى الإنسان ماذا؟ سيارة، عندك ريحان، ونوى أنه يعني يريد الربح فيها، لكن يقول واقفة سجل للبيع، لكن أنا أعمل عليها، أعمل عليها إلى أن يأتي المشتري، فيها زكاة؟ وضح السؤال؟ اشتريت سيارة يا ريحان، تستطيع تشتري سيارة ولا لا؟ في اليمن سهل رخاص السيارات، فاشتريت سيارة، فأنت نويت أنه يعني لأجل الربح، لأجل أن تربح فيها، ولكن تقول يعني كوني أضحى ماذا في المعرض ومعروضة ماذا للبيع، أعمل عليها إلى أن يأتي المشتري، فإذا حال عليها الحال تزكيها ولا ما تزكيها عروض التجارة ولا؟ مش مفهوم، ما فهمت، في زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ما فيها زكاة. أفرح الكثير أنت الآن بالفتوى هذه، ها؟ عندما يقول ما فيها زكاة، صحيح يا صفوان؟ ها؟ كيف؟ نعم، هو اشتراها من أجل أن يربح فيها، اشتراها لأجل أن يبيعها ويربح فيها، لكن يقول أنا ما أوقفها ماذا بجانب البيت أو في المعرض، لكن أتكسب عليها إلى أن يأتي الوقت الذي تباع فيه، فبلغت النصاب وحال عليها الحول، فيها زكاة؟ ها؟ فيها زكاة؟ تأكد. طيب، فيها زكاة، نعم، هذه من عروض التجارة، هذه من عروض ماذا؟ التجارة. طيب إنسان عنده أرض عارضها البيع يريد الربح فيها، لكن ما يجد مشتري لا بالقليل ولا بالكثير، ما في أحد اشتراها. يا جماعة اشتروا هذه الأرض ب10,000 5,000 2,000، ما في أحد يشتري، وعرضها البيع يريد الفائدة منها، فحال عليها الحول، هل هذه فيها زكاة؟ عندك مصعب فيها زكاة؟ ما في أحد اشتراها، عارضها للبيع ب10 ما في، ب5 ما في، ب2,000 ما في، ب1,000 ريال يا جماعة، وعرضها للبيع يريد الربح واشتراها من أجل أن يربح فيها، فيها زكاة هذه؟ فيها زكاة؟ ها؟ كيف؟ قد نوى بها الربح، لكن ما في الآن، ما في مشتري. ها؟ الزكاة في القيمة، لكن ما في قيمة الآن، ما في حد اشترى. يقال هذه كاسدة، يقال هذه من يعني ماذا، من المبيع الكاسد، هذا ما في زكاة، إذا كسدت تماما لا يجد من يشتريها لا بالقليل ولا بالكثير، وهو اشتراها من أجل أن يربح فيها. بعضهم يشتري عقارات مد البصر في مكان يظن أنها ستحصل فيه تجارة، ما في أحد يشتري، وتحول عليه أحواله عارضة البيع، هذه ما فيها زكاة. قالوا هذه أشبه بالديون الذي عند الناس وما يستطيع يستخلصها منهم، فهذا ليس فيها زكاة على الصحيح، وهذا قول المالكية رجحه العلامة العثيمين عليه رحمة الله. الكاسد بمعنى لا يجد من يشتريه، فمثل هذا لا زكاة فيه، مثل هذا لا زكاة فيه. طيب من الصور أيضا إذا اشترى إنسان عنده مليار، يقول المليار أنا آكل منه يوميا، يذهب علي المال، أشتري به عمارة، تبقى مال، تبقى هذه العمارة مال، ما تحتاج، بعت هذه العمارة بدل أن يذهب المال، فمرت عليه أحوال هذه العمارة، عندك يا محمد فيها زكاة هذه؟ ها؟ ما فيها زكاة، لأنه ما هو عارضها للربح، ما عرضها للبيع يريد الربح منها، وإنما يريد يحفظ ماله في هذا العقار، فهذه ليست فيها زكاة، هذه ليست فيها زكاة. طيب إذا اشترى إنسان قلما، اشترى إنسان قلما بنية أنه يبيع حتى يربح فيه، اشترى ب100 يريد أن يبيع ب200، هذا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ هل هذه من عروض التجارة؟ خلي الزكاة هذه، لأن قد يقول أحد قلم إيش فيه هذا، هل هذه من عروض التجارة؟ من عروض التجارة، كيف عروض التجارة؟ لأنه اشتراه بنية أنه يربح فيه، هذه من عروض التجارة، لكن هل فيه زكاة؟ هذا يرجع للنصاب بعدها حولان الحول، لكن هذه من عروض التجارة، هذه من عروض التجارة. إذا نضبط عروض التجارة، يشتري الإنسان الشيء ما يريد عينه، ما يريد عين هذا الشيء، وإنما يريد ربحه، اشتراه لأجل أن يبيعه ويستفيد، هذا هو الضابط الآن، هذا هو الضابط في كل الصور، فيكون هذا من قبيل عروض التجارة، بلغ النصاب وحال عليه الحول من أي شيء، تبيع في الكتب، في الأوراق، في الأقلام، في الحجارة، في الذي تريد، هذه كلها عروض تجارة، عروض تجارة. بقي السؤال الذي بجانبه، إذا كان إنسان عنده عروض تجارة لكن تبلغ أقل النصابين، تبلغ نصف أقل النصابين، لم تبلغ نصاب كامل، لكن عنده يعني أموال في المغل، عنده مال يعني بأوراق نقدية أو ذهب، هل يضم أو لا يضم من أجل تكميل النصاب؟ عنده فلوس في بيتي مخزونة للنفقة، وعنده عروض تجارة بلغت نصف النصاب، ما بلغت النصاب كامل، وعنده ما يكمل بالأوراق النقدية، هل يضم فيزكي؟ عند المتأخرين ما نريدهم يغفلون، عند من؟ عندك عبد الرحمن، هذا فيه زكاة؟ عبد الرحمن المؤذن المشهور بالمؤذن، خلاص نقول هذا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ إنسان عنده عروض تجارة أقل من نصف النصاب، أقل منه، لكن عنده فلوس في البيت يأكل ويشرب منها نفقة، إذا ضمها اكتمل النصاب، هل في زكاة؟ ما في زكاة، ما تدري ولا في؟ ما في زكاة. طيب اللي وراك اسمه من هذا؟ أنسى أسماءهم، صاحب شعر طويل نوفل في الزكاة هذه ما فيها زكاة. طيب عند من عندك عبد الواحد في زكاة ما فيها زكاة؟ سبحان الله، إذا مسكتم الإفتاء ما شاء الله الناس يرتاحون. عندك عبد العزيز، عبد العزيز صح في زكاة ما في زكاة؟ عندك أحمد في زكاة؟ ليش في زكاة؟ لأن هذه النقود، هذه النقود وهذه ترجع إلى النقود، أصلها النقود هذه قيمة، أصل هذه عروض التجارة نقود، وهذه نقود اجتمعت. فإذا كان يعني ماذا تبلغ النصاب وقد حال عليه الحول يزكي أخوان، سواء ذهب مع عروض تجارة، نقود مع عروض التجارة هذه فيها، أو ذهب مع نقود، انتبهوا لهذه، لأن النقود والذهب وعروض التجارة شيء واحد فلا بد تجمع. أما ذهب وفضة لا، إلا إذا كانت عروض تجارة، يعني إنسان عنده محل يبيع الذهب والفضة أصبحت عروض تجارة، يجمع الكل، يجمع الذهب والفضة والفلوس الذي في المحل أيضا كله يجمع، لأن عروض تجارة، واضح ولا لا؟ أما إذا كانت هذه ذهب خاصة ما عروض تجارة، فضة خاصة هذه لا إشكال فيها، لكن ذهب مع أوراق نقدية، فضة مع أوراق نقدية هذا يجمع، هذه تجمع يعني فيما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق ماذا بالزكاة. بارك الله فيك. طيب نقرأ يسر الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر علينا وعليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. متفق عليه. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله ما يتعلق بالركاز وإتيانه بالركاز في باب الزكاة، يشير إلى أن الركاز تابع للزكاة، وسيأتي ما معنى تابع ماذا للزكاة. قال: وفي الركاز، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز. المقصود بالركاز مدفون عند جماهير العلماء، مدفون الجاهلية، مدفون الجاهلية. إذا بحثت أخرك ماذا، حفر الإنسان حفرة، بيارة، بئرا، يريد أن يؤسس بيتا، فوجد ماذا؟ هذه هذا الركاز، هذا الركاز المركوز في الأرض، أي المدفون في الأرض. ولا يكون ركازا كما يقول العلماء إلا إذا كان مدفون لأهل الجاهلية. إذن في قيدان، القيد الأول لابد أن يكون مدفون ما هو ظاهر، لأن الظاهر كنز، هذا سيأتي الكلام عنه، الكنز قد يكون ظاهرا وقد يكون مخفيا، سيأتي الكلام عنه. لكن الركاز لا يكون إلا مدفون، فهو مدفون أهل الجاهلية، إذا لابد أن يكون مدفونا. والأمر الثاني أن يكون عليه علامات الكفار، تجد على هذه الذهب أو الفضة أو يعني من أي الأموال كما سيأتي معنا، عليها علامات الكفار، إما عليها يعني ماذا أصنام للكفار، أو كذلك يعني ماذا منحوت عليها شخصيات ملوك الكفار، أو عليها صليبات، أو يعني تشبه كاسات الخمور الذي لا يستعملها إلا الكفار، أو عليها تواريخ مسجلة في زمن قبل الإسلام أو زمن ماذا قبل الإسلام، كل هذه يسمى ماذا، يسمى ركازا. فإذا لم تجد علامة من هذه العلامات وإن كان مدفونا، إذا لم تجد علامة من هذه العلامات وإن كان مدفونا، فإن هذه لقطة، أحكامها أحكام اللقطة، سواء كان ظاهر على الأرض أو مدفونة. إذن إذا وجدنا علامات تدل على أن هذا المال للكفار، أن هذا المال للكفار، فهذا ركاز. كيف نعرف أن الكفار؟ عليه الصليبات، عليه يعني كذلك نحت ملوكهم، عليه التواريخ تدل على الزمن قبل الإسلام، عليه كذلك يعني أشياء يعني من آلات اللهو والطرب تدل على ما قبل الإسلام. فإذا رأيت علامة من العلامات التي تدل على أن هذا من مدفون أهل الجاهلية أي الكفار، فهذا هو الركاز. إذا خلى من هذه العلامات، هذه اللقطة، سواء كان على الأرض أو تحت الأرض، هذه يعتبر من قبيل اللقطة، يعتبر من قبيل اللقطة. الكنز سيأتي معنا، الكنز الذي هو يعني ماذا ما بين اللقطة وما بين وما بين الركاز، سيأتي معنا أن الكنز ما بين اللقطة وما بين يعني ماذا وما بين الركاز. فهذا هو الركاز، هذا هو الركاز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، فاختلفوا في أل، هل هذه أل لبيان الحقيقة أو أنها العهدية المقصود بالخمس، وهو الذي المقصود به الفيء، الفيء الذي يؤخذ من الكفار فيصرف في مصالح المسلمين. ماذا ينبني على أل هذه؟ هل هي عهدية أو أنها لبيان الحقيقة والجنس؟ لبيان الحقيقة والجنس. نتكلم على أل الأولى. فإذا قلنا أن أل في الخمس المقصود بها لبيان الحقيقة والجنس، بيان الحقيقة والجنس، أن هذا يرجع إلى ما يتعلق ماذا؟ أن الركاز الذي خرج من الأرض لا يكون فيه يعني ماذا؟ واحد من خمسة إلا إذا كان نقدا من الذهب أو الفضة، إلا إذا كان من النقدين الذهب والفضة فقط، الذهب والفضة ماذا؟ فقط. واشترطوا فيه الشروط أن يكون الذي وجد أيضا مسلما، أو أن يكون ماذا؟ حرا، وأن يبلغ ماذا؟ النصاب، ومنهم من زاد أن يحول عليه الحول. شروط الزكاة الذي مرت معنا في الذهب. فإذا كان المقصود ماذا؟ أن هذا الشيء فيه ماذا؟ فيه الخمس، والمقصود به يعني ماذا؟ ما جاءت به الأدلة أن الخمس أي المقدار الذي فيه يعني واحد من خمسة، واحد ماذا؟ من خمسة، واحد من خمسة، فيرجع إلى ما يتعلق بالذهب والفضة خاصة، لا يتعدى إلى غيرهما من الأموال، إلى غيرهما ماذا؟ من الأموال. وإيراد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب الزكاة يدل على أنه يرى هذا الرأي، أن الخمس المقصود به إذا وجد الإنسان من مدفونات أهل الجاهلية أن المقصود به الذهب والفضة، المقصود به الذهب والفضة، وأن الواجب فيه ماذا؟ أن الواجب فيه الخمس، أن الواجب فيه هو ماذا؟ الخمس، بمعنى واحد من خمسة. وهذا أكثر ما وجد في إيجاب الزكاة، لأنه مر معنا أن ما يتعلق بزكاة البهائم في الأربعين الشاة شاة، وفي الإبل الخمس فيها ماذا؟ شاة، هذا ما أقل النصاب، وهكذا فيما يتعلق بالنقدين وما يتعلق بربع العشر، وهكذا فيما يتعلق بالثمار العشر أو نصف ماذا؟ العشر. أما هذا فهو واحد من خمسة، الخمس يعني كثير، هذا أكثر ما وجد في إيجاب الزكاة إذا جعلنا هذا الإخراج يتعلق بأبواب الزكاة، أي بمعنى أن هذا المدفون فيه الخمس، بمعنى واحد من خمسة، فلا يكون إلا في الأشياء التي فيها الزكاة كالذهب والفضة. إذن إذا وجد الإنسان ذهبا أو فضة هذا هو الذي فيه ماذا؟ الزكاة، هذا هو الذي فيه ماذا؟ الزكاة. فمنهم من لم يشترط أن يبلغ النصاب وأن لا يحول عليه ماذا؟ الحول، لكن يشترط أن يكون ذهبا أو فضة. والأمر الثاني أن يكون المالك له مسلم أو حر، المالك له مسلم ماذا؟ أو حر. وأيضا على رأي الجمهور مباشرة يعطي الواحد من الخمسة، يعطي الواحد من الخمسة يعني فيما يتعلق بمصارف ماذا؟ الزكاة، ويأخذ الأربعة الأخماس، ويأخذ الأربعة الأخماس ماذا؟ لا، هذا على القول بأن أل لبيان الحقيقة والجنس. على القول الثاني أن أل ها هنا للعهد، الخمس المعهود، وهو الذي يصرف مصارف الفيء، أي بمعنى أن الإنسان يعطي يعني خمس هذا الذي يجده في صرفه في مصالح المسلمين، أي يذهب به إلى بيت مال المسلم ويأخذ الأربعة الأخماس من أي شيء، من كل الأموال الذي يجدها، سواء كان الذهب أو كان الفضة أو كان الخزف أو كان الألماس أو كان إلى آخره، كل هذه الأموال كل ما أخرجه من مدفون أهل الجاهلية وهو يعتبر ماذا؟ من الأموال، أخذ أربع أخماس وذهب بالخمس، الخمس ماذا؟ إلى بيت مال المسلمين يصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين. ولا يشترط أن يكون الواجد له مسلم أو كافر، مسلم أو كافر يعطي الخمس، وهكذا صغير أو كبير، حر أو عبد، لا يشترط في هذا الشخص الذي وجد أن يكون مسلما حرا حتى نجعله زكاة، بل هو من قبيل الفيء الذي يصرف في مصالح ماذا؟ المسلمين. إذن لا يشترط له الحول ولا النصاب، ولا يشترط أن يكون الواجد له مسلما ولا كذلك ماذا؟ حرا، ولا أن يبلغ النصاب، ولا أن يكون من النقدين، ولا أن يكون من النقدين، من كل الأموال. فهذا هو التفسير فيما يتعلق بالركاز. هل أل فيما يتعلق بالخمس يعني أل للعهد، أو أنها ماذا؟ لبيان الحقيقة والكمية، أن فيه خمس هذه الأشياء. فكما قلنا يختلف اختلاف القولين يختلف باختلاف ماذا؟ القولين. وهذه المسألة محل خلاف. وإيراد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب الزكاة يدل على أنه من الزكاة، وأن ال فيه لبيان الحقيقة والكمية، أي يخرج من الذهب والفضة الذي وجده يعني ماذا واحد من خمسة، وهذا أعلى ما وجد، أعلى ما وجد فيما يتعلق بإخراج الزكاة، أعلى ما وجد في إخراج الزكاة أن يخرج ماذا خمس هذا الشيء، هذا كثير، هذا يعتبر ماذا أكثر ما يخرج في باب الزكاة. وعلى القول الثاني، على القول ماذا الثاني، فلا يدخل فيه فيما يتعلق بالنقدين والذهب والفضة، إنما هذا فيء فيصرف في مصالح المسلمين، يذهب بالخمس إلى بيت مال المسلمين من أي شيء من الأموال وجده، والباقي يأخذها، والباقي ماذا يأخذها، ولا تدخل في باب الزكاة. ثم بعد ذلك إذا أبقاها عنده عروض تجارة، إذا كانت من غير الذهب والفضة يريد أن يتاجر فيها، هذه ترجع بعد ذلك إلى عروض تجارة. أما حاليا ما فيها زكاة، إذا جعلنا من قبيل الفيء ليست فيها زكاة، وإنما يعطي الخمس يصرف في بيت مصالح المسلمين. وإذا جعلنا من قبيل الزكاة فهي كذلك يخرج ماذا الخمس فيصرف في مصارف الزكاة للثمانية الأصناف المعروفة، الثمانية الأصناف، ولا يكون إلا من الذهب والفضة، ولا يكون أيضا إلا من مسلم وحر، من مسلم ماذا وحر. فهذا هو التفريق بين ما يتعلق الخمس، هل هي لحقيقة الشيء أو للعهد أو ماذا للعهد. فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه المسألة، أورد المصنف هذه المسألة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كنز وجده رجل في خربة، إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه، وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث حسن، حديث حسن، وإسناده لابن ماجه وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ما هو عند ابن ماجه، وإنما هو عند الإمام الشافعي. أما عند ابن ماجه فليس عند ابن ماجه هذا الحديث. وفي هذا الحديث ذكر قال: إن وجدته، قال في كنز، في كنز وجده رجل في خربة، في كنز وجده رجل في خربة، أي مكان خارب ما في أحد يسكن فيه، ما في أحد يسكن فيه. قال: إن وجدت ماذا في قرية مسكونة، أي فيها سكان، يعني قرية عامرة، فهو من قبيل اللقطة، أي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه. وإن وجد في قرية ماذا غير مسكونة، وهي قرية مهدومة، بنيان ما في أحد، بنيان لا أحد ماذا فيه، قال: ففيه وفي الركاز، ألحقه من حيث الحكم بالركاز، ففيه وفي الركاز الخمس. وقد مر معنا التفصيل ما يتعلق بالركاز. إذن هذا الكنز، هذا الكنز ملحق بالركاز على التفصيل الذي مر معنا، ملحق بالركاز على التفصيل الذي مر معنا. وفيه أن الكنز، أن الكنز قد يكون ظاهرا، وهذا هو الظاهر، أنه إذا وجد في قرية وجد هكذا، لكن الركاز لا يكون إلا مدفونا، الركاز لا يكون إلا مدفونا. أما الكنز قد يكون مدفونا وقد يكون ظاهرا، قد يكون مدفونا وقد يكون ماذا ظاهرا. فإذا وجد ماذا الإنسان كنزا، وكيف يفرق بين الركاز والكنز، بين الركاز والكنز؟ نقول هذا الإنسان وجد شيئا مدفونا في قرية مهدومة، في قرية ماذا مهدومة، أي مهجور، ما في أحد، ما فيها سكان، بحث فوجده، لم يجد عليه علامات الكفار، نقول هذا كنز، ففيه يلحق ماذا بالركاز، يلحق بالركاز. أو يكون ظاهرا وليس عليه علامات الكفار، أيضا هذا من قبيل الكنز. إذن عندنا تصوير لهذا الأمر، إذن الركاز لا يكون إلا مدفونا وعليه علامات الكفار. وعندنا ماذا الكنز، قد يكون ظاهرا وقد يكون في باطن الأرض، ما علامته؟ ليس عليه علامات أهل الكفار، ليس عليه علامات الكفار، ليس عليه علامات الكفار. فهذا يلحق من حيث الحكم بالركاز، يلحق من حيث الحكم بالركاز. أما إذا قلنا عليه علامات الكفار بعد ذلك، يعني ما في فرق بينه وبين الركاز، لا فرق بينه وبين ماذا الركاز، إلا إذا قال قائل: إذا كان ظاهرا، إذا كان ماذا ظاهرا وعليه علامات الكفار نقول كنز لأنه ما هو مدفون، لكن الأقرب هو التفصيل الأول. وإذا وجد في قرية مسكونة، قرية ماذا مسكونة، هذا ما يسمى باللقطة، هذا ما يسمى ماذا باللقطة. فعلى هذا عندنا يعني التقسيم ثلاثي: لقطة وكنز وركاز. واللقطة تختلف في الأحكام عن ما يتعلق بالكنز وما يتعلق بالركاز، وحكم الركاز والكنز واحد، أنه يأخذ الأربعة الأخماس ويجعل الخمس ماذا الخامس في بيت مال المسلمين، أي في مصالح المسلمين، لأنه في وهل هو يعني يجرى عليه أحكام الزكاة؟ على التفصيل الأول في الركاز، على التفصيل الأول فيما يتعلق ماذا بالركاز. لكن ما يتعلق بالملقوط وهو الذي وجد ماذا في قرية ماذا مسكونة، أو وجد في مكان ما هو خرابة وليس عليه علامات الكفار، هذه من اللقطة. إذن ما دون ذلك لا يتعلق بالكنز ولا يتعلق بالركاز، إذن هذه كلها من قبيل اللقطات. ولو وجد في صحراء، ولو وجد الإنسان في صحراء أو في البحر يطفو ماذا على البحر، أو في صحراء أو في السواحل أو في الجبال أو في الوديان، يعني هذا يعني في بلاد المسلمين، هذا يكون من قبيل اللقطة، هذا يكون من قبيل اللقطة. ما حكم هذا الملقوط؟ حكم هذا الملقوط بأنه يعرف، يعرف ماذا سنة، أمر الشارع بأن يعرف سنة، يعرف ماذا سنة، لكن بشرط أن يكون هذا الشيء له قيمة، وأن صاحبه ماذا سيبحث ماذا عنه. ما يجد الإنسان قلما في الصحراء يعدل 100 ريال فيعرفه ينادي به عند أبواب المساجد وفي الأسواق، لا، مثل هذا ما يعرف عادة، لأن عادة أن صاحب هذا الشيء يستغني عنه. فنرجع للعرف، إذا كان هذه الأشياء وإن كانت من قبيل الأموال، هذه عادة إن ضاعت من الإنسان لا يبحث عنها، هذه ما تعرف، إلا أن تعرف عين الشخص، يعني وجدت قلم ورأيت إنسان يمشي وعرفت أنه سقط منه، ولو كان يعدل 50 ريالا تعطيه إياه ما دام عرفت عينه. أما إذا لم تعرف عين هذا الإنسان، وعادة أن هذا الشيء مما لا يبالى به ولا يلتفت ماذا إليه، فذلك أن تتملكه مباشرة، تأخذه وتتملكه مباشرة، ولا يلزم ماذا أن تعرفه، لا يلزم ماذا أن تعرف هذا الشيء، لأن هذا الشيء قد يعدل 100 ريال. ويأتي مبحث ما يتعلق بالتعريف، فإن الإنسان قد يعرفه أمام أبواب المساجد، كذلك في الأسواق، كذلك في تجمعات الناس في هذه الأماكن، يعرف في الأسبوع الأول كل يوم، ثم بعد ذلك في كل أسبوع مرة، ثم بعد ذلك في كل شهر مرة، لأن عادة الإنسان إذا أضاع الشيء وكان له ماذا قيمة تجده يتردد إلى نفس المكان في نفس اليوم في كل يوم، فأنت لابد أن تتردد وتعلن عن هذا ماذا الشيء الذي ضاع، لأن عادة هذا الإنسان إذا أضاع يتردد في كل يوم، فإذا مضى أسبوع ربما يأتي بعد الأسبوع يتفقد، فأنت الأسبوع الثاني تعرفه فقط مرة في الأسبوع، ثم بعد ذلك تعرفه في الشهر ماذا مرة، حتى ينتهي الحول. فإذا لم تجد ماذا صاحبه تملكت هذا الشيء، وإذا تملكته استعملته، فإذا حصل أنه جاء بعد 2 أو 3 سنوات فوصف هذا الشيء، ما الواجب؟ الواجب تعطيه إياه، الواجب أن تعطيه إياه، ولو جاء يوما ماذا من الدهر تعطيه، أو تعطيه القيمة ما دام وصفه تعطيه، لكن من حيث استعمالك له وأخذك له هو حلال إذا لم يأتي، فإذا أتى فهو أحق ماذا بماله. والتعريف هذا هل يعني قد الإنسان أحيانا قد يحتاج الإنسان أن يعرف ويكون ماذا يكون بدل مال مقابل التعريف، يكون من قرية يذهب إلى المدينة يحتاج إلى أجرة يذهب ويرجع حتى يعرف هذا ماذا الشيء، فإذا كان يحتاج إلى مؤنة في تعريفه وأنفق ماذا عليه يحتاج إلى مؤنة، على من تكون هذه المؤنة؟ هل هي عليه لأن الشارع أمر بأن يعرف هذا الشيء فيتحمل هذه الأجرة، أو أنها في بيت مال المسلمين لأنها مصلحة عامة، أو أنها ترجع إلى صاحب ماذا هذا الشيء لما يأتي فيوصف هذا الشيء تسأل تقول أنا عرفته وخسرت كذا وكذا من الأموال أذهب إلى السوق وأرجع. والراجح الثالث، والراجح والثالث أنك تطالب صاحب اللقطة بهذا الشيء، تطالب صاحب اللقطة بهذا الشيء أنك دفعت مقابل هذا التعريف. وأحيانا قد يضطر الإنسان فيعرف يعني عبر الجرائد، عبر المجلات، عبر الإذاعة، يعني قديما الآن وسائل التواصل هذه، فقد يعرف عن هذه الطريق في حال ماذا؟ في حال أن يجد هذا الإنسان الشيء في الصحراء، أين يعرفه؟ في السوق، ما له علاقة بالسوق، أبواب المساجد أو في السوق أو وجده في الصحراء أو على الساحل، يأتي إلى باب المسجد يعرفه، بعيد هذا. فالتعريف الثاني يكون آكد أن يكون عن طريق الجرائد، المجلات، الإذاعة، برامج ماذا، التواصل. فإذا حصل بأنه قدم شيئا من الأموال، فإذا جاء صاحبه يعني يسأل ماذا عنه، تقول أنا خسرت كذا وكذا من المال، أريد مالي مقابل هذا، ماذا الشيء لك حق؟ نقول نعم لك حق، نقول لك حق ولا إشكال. وبعض الأشياء لا تحتاج إلى تعريف كما يقول العلماء، يعني إذا عرفتها تلفت وفسدت، كأن يجد الإنسان أشياء من المأكولات أو المشروبات، هذه لا تعرفها سنة تنتهي هذه. فكيف تفعل بها؟ تبيعها وتحفظ ثمنها وتحفظ الأوصاف، حتى إذا جاء إنسان فوصفها تعطيه الثمن، تعطيه ماذا؟ الثمن. وهكذا بعض الأشياء من البهائم قد تحتاج إلى مؤنة، يجد الإنسان شاتا فينفق عليها العلف والماء، فتحتاج إلى مؤنة. خلال هذه السنة ربما أنفق عليها بأكثر من قيمتها، قيمتها 50,000 أنفق 100,000. فلما يأتي صاحب الشاه يقول خذ الشاه وهات 100,000، 100,000 حقه؟ يقول حق العلف والماء. يقول يا ليتك بعت الشاه، تبيع للشاه وتحفظ ل50,000، الآن تطالب 100,000 وهذه. يقول خذ الشاه وال50 إن شاء الله دين أعطيك إياها، فأرجع له الشاه وأصبح مدينا ب50. وهذا لا يصلح، لابد يكون الإنسان على فقه. إذا كانت مؤنة هذه الشاة تكلف، لا، ما هو الحل؟ الحل تبيع هذه الشاة وتحفظ ثمنها، ثم إذا جاء هذا الإنسان أخذ المال واشترى الشاة. لا تكون يعني على غير فقه، يعني تعطيها من العلف والماء الذي هو أكثر من قيمتها، فلما يأتي تعطيه الشاة هات 100,000، الشاة تعدل 30,000 40,000، ما هو فقه هذا. فالإنسان لابد أن يكون على فقه في هذه الأشياء. فعلى كل، إذا لم يأتي صاحبها تملكتها، وإذا جاء صاحبها ولو بعد 20 سنة تعطيه إياها أو تعطيه القيمة، لابد أن تعطيه هذا ماذا الشيء. فالحديث هذا فيه يعني، هذا الحديث الأول والحديث الثاني ذكر 3 مسائل: الركاز والكنز واللقطة. فالكنز يتردد بين اللقطة وبين الركاز. طيب، هل يمكن أن يقاس على الركاز أشياء قد لا يستطيع الإنسان أن يعرفها، يجدها في البحار، في عمق البحار وعمق الصحراء، ولا يستطيع الوصول إلى الأشخاص حتى يعرفها؟ أين يعرفها في الصحراء؟ ما عنده سيارة ولا يعني ماذا أشياء يتواصل بها حتى يعرف هذا ماذا الشيء، حتى يعرف هذا الشيء ما يستطيع أن يتواصل. فهل تأخذ حكم الركاز؟ بمعنى يأخذ 4 أخماس وثم بعد ذلك ماذا يعطي الخمس ماذا في مصالح المسلمين. بعض العلماء ما ذكر هذا الشيء، وإلا هي في معناها، لأن الإنسان قد لا قد يتعذر عليه يعني ماذا يعني الإعلان عن هذه اللقطات، الإعلان عن هذه اللقطات. بعض الإخوة قد يجد أشياء في بلاد الكفار، نقول إذا كان يعني إذا كان معاهد بينك وبين يعني أدخلوك بإذن، ووجد الإنسان أشياء في بلاد الكفار، هذه اللقطة لابد تعرفها، لابد أن تعرفها. أما في بلاد حربي ما دخلت فيه يعني ماذا دخلت خفية ووجدت شيئا وهم حربيون، هذا تأخذه ما في إشكال، يقاس على ما يتعلق بالركاز. أما تدخل بلاد كفار، دخل بلاد كفار فتجد ماذا لقطة ودخلت بإذن، هذا لحرمة، هذا لحرمة، فما وجدته لابد أن تعرفه سنة، لابد أن تعرفه ماذا سنة. لأن بعض الناس قد يسكن في بلاد الكفار فينهب يقول هؤلاء كفار، صحيح هم أذنوا لك بالدخول، هم أذنوا لك ماذا بالدخول، هذه الأموال ليست لهم في الأصل، يقول هي للمؤمنين والمسلمين، بيأتي بيتأول بعض الأشياء فيصبح يعني ماذا يبطش ويسرق ويغصب، نقول هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، ما دام دخلت بعهد بينك وبينهم هذا الأمر لا يجوز الإنسان أن يفعله في بلاد الكفار. فقرأنا حديثين وسيدخل المصنف عليه رحمة الله بقي الحديث الثالث، نعم نكمل الباب، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن بلال بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة، رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث ماذا؟ حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ماذا؟ ضعيف. يرويه ماذا؟ ربيعة الراي، يعني يرويه يعني من حدث ربيعة الراي لا يعرف ماذا، لم يسمع ماذا عمن حدثه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الأقرب في هذا الحديث بأنه مرسل، الأقرب في هذا الحديث بأنه ماذا مرسل. يقول يعني قال ربيعة الراعي عن غير واحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حدثه، هذا مرسل، أنا أدري منهم هؤلاء الذين ماذا حدثوا، عن غير واحد أن رسول الله ما قال سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، نقول الصحابة. فهذا الحديث الراجع فيه الإرسال حديث ضعيف، لكن العلماء أرادوا أن يتكلموا على معناه، أرادوا أن يتكلموا على معناه. المعادن، المعادن جمع معدن، معدن، والمعدن هو الشيء الذي يكون يعني مخفي في الأرض، معدن وهو الشيء الذي يكون مخفي ماذا في الأرض، وأصبح ماذا مشهور باعتبار ما يستخرج من الأرض وليس منها، ليس من أصل الأرض، يعني الحديد، الزنك، الرصاص، الكحل، البترول، الديزل إلى آخره، يعني ما خفي في الأرض وليس منها، أي ليس من جنس الأرض، لا هو تراب ولا هو أحجار، وإنما هو أشياء أخرى تسمى هذه معادن. وإلا فأصل المعدن هو الشيء المخفي، لكن أصبح يطلق على المعادن. ما هي هذه المعادن؟ المعادن التي هي في جوف الأرض وليس من الأرض، التي هي في جوف الأرض وليست من الأرض عند الجماهير. هل فيها زكاة هذه المعادن أو ليست فيها زكاة؟ والمعادن هذه على قسمين، قد تكون أشياء صلبة جامدة مثل الحديد، الرصاص، الكحل، الزن إلى آخره، وقد تكون أشياء سائلة مائعة كالبترول، الديزل، وما كان في معناها مثل النفط. يعني هل هذه فيها زكاة أو ليست فيها ماذا؟ زكاة. هل فيها زكاة أو ليست فيها زكاة؟ يقول أخذ من المعادن القبلية، القبلية أي من مكان، القبلية مكان، هو مكان أخذت منه ماذا؟ المعادن الصدقة، أخذ من المعادن القبلية الصدقة. نقول الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا المعنى اختلف العلماء. من قائل أنها تجب في شيئين وهي الأشياء السائلة من المعادن، ومن قائل أنها تجب في الكل، كل ما خرج من الأرض، ومن قائل أنها تجب في الأشياء الجامدة لا الأشياء المائعة. والأقرب والله أعلم، ورجح العلامة العثيمين في بعض أقواله، وبعض الأقوال قال الأحوط الإخراج، إخراج الزكاة، إخراج الزكاة ماذا منها. فالمسألة محل ماذا؟ خلاف. المسألة محل ماذا؟ خلاف. هل فيها زكاة؟ أما ما يستخرج من الذهب والفضة هذا لا إشكال فيه، إذا أخرج الإنسان وبلغ النصاب وحال عليه الحول رجع إلى هذه، هذا المعدن وهو الذهب والفضة، هذا مخرج من هذه الأشياء بالإجماع عندهم، استخرج ذهبا وفضة بلغ النصاب وحال عليه الحول هذا لا إشكال فيه. لكن متى يزكى؟ هل يزكى مباشرة عند إخراجه؟ لأنه كالثمرة الذي حصل الإنسان مباشرة فلا تحتاج إلى حولان الحول، قول للجمهور، قول ماذا لجماهير العلماء، قول لجماهير ماذا العلماء في هذه المسألة. والراجع فيما يتعلق بباقي المعادن أنه لا زكاة فيها، لأنه ما في دليل أنه لا زكاة فيها. فما يستخرج الإنسان من الأرض من المعادن سوى الذهب والفضة هذه ليست فيها زكاة على الصحيح، هذه ليست فيها زكاة على الصحيح، في قول للمالكية وفي قول للشافعية، ويرجح ماذا كثير من العصريين، يرجحه كثير من العصريين، يقولون هذه لا زكاة ماذا فيها. فهذه من مسائل الخلاف، هذه من مسائل الخلاف، ما يستخرج من الأرض من المعادن هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ الراجح أنه لا زكاة إلا في الذهب والفضة من المعادن إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف، الحديث الذي اعتمدوا عليه حديث ضعيف. نرجع إلى أصل المسألة، وأنه لا زكاة إلا ما جاء به النص، وأنه لا زكاة إلا ما جاء به النص. عندهم عمومات استدلوا بها، لكن العمومات ترجع إلى ما يخصصها من أفراد ماذا الزكاة، والله أعلم. هذا ملخص فيما يتعلق بزكاة يعني هذه الأشياء التي مرت معنا. سينتقل بعدها إلى زكاة الفطر أو صدقة ماذا الفطر، ثم صدقة التطوع. سيأتي الكلام على هذه المسائل. بارك الله فيكم. عنده سؤال أخوانا شيخ؟ يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، في بلادنا أمكنة يبحث فيه المعادن، وقد يوجد ساعة ليس عليها أي علامة مما ذكرتم، فما حكم ذلك؟ حكمها أنها إذا كانت في مكان خراب، إذا كانت في مكان خراب فهي كنز، فيلحق حكمها بالركاز الذي مر معنا على التفصيل، هل هو زكاة أو هو ماذا، فيصرف في مصالح المسلمين. أما إذا وجدها في مكان ناس يعني سكنوا فيها وناس مارة فيها، ما هي يعني أشياء يعني كما يقال في أماكن مهدومة مهجورة، لكن في أماكن الناس يتحركون فيها، هذه لقطة لابد أن يعرفها. وهنا سائل يقول أحسن الله إليكم، في زكاة الركاز هل تخرج في الحال أي مباشرة ولا تنتظر الحول؟ على الخلاف الذي مر معنا، إذا قلنا أنها زكاة، إذا قلنا أنها يعني ماذا من قبيل الزكاة، هي تأخذ أحكام الزكاة تماما، من مسلم من حر تبلغ النصاب وحال عليها الحول من الذهب أو الفضة خاصة فقط، وإذا قلنا ركاز هذه ما فيش يخرجها مباشرة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل صحيح أن لقطة الحرمين لا يجوز أن نأخذه ولو كان شيئا لا يبالي به الناس؟ نعم، هذا جاء فيه نص خاص بالنسبة للمفقودات في الحرمين، لقطة ماذا الحرم، هذه لا تحل إلا لإنسان سينشدها ماذا الدهر، لا تحل إلا المنشد كما جاء في الحديث، تريد تأخذها، لا، الأشياء الطفيفة اليسيرة الذي لا يبالى بها لا، لكن لقطة لها معنى، فهذه إذا أخذتها ستعرفها الدهر وإلا تركها، أو تأخذها وفي مكان أمانات هناك توضع هناك وتعرف هناك، لأن موجود أمانات مكان أمانات تأخذها فتضعها هناك أو تركها، أو ماذا تركها، إذا أخذتها فلا بد أن تعرفها سنة. أما الأشياء التي لا قيمة لها عادة يعني يستغنى ماذا عنها ولا يبحث ماذا عنها، الذي يظهر أنها لا تعتبر من قبيل اللقطة الذي تعرف. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يشترط أن يكون المعادن أو الركاز من الجاهلية؟ كيف؟ يشترط أن يكون المعادن والركاز يعني من الجاهلية؟ لا، المعادن ما لها علاقة، المعادن الأشياء الذي موضوعة في الأرض، يخرج الإنسان الحديد، بعدين الحديد أنت ما تجد حديد جاهز كما يقال، هذه الأشياء التي تخرج أول تستخلص تمر بمعامل حتى يعني تلخص على أنها حديد صفر يعني نحاس كحل، ما تأتي مباشرة حديد تحمل على ظهرك حديد من الأرض، لا صح ولا لا، هذه معادن تحتاج إعمال كذا يعملوا لها معامل ومصانع حتى تخلص حديد ذهب فضة، ما أعتقد هذا، أما إذا قلتها جاهزة من الذهب والفضة هذه كنوز، هذه من الكنوز هذه. نعم. وهنا يقول السائل بعد ذلك، هل قول الشافعي ومالك أن الزكاة في المعادن إنما تكون في الذهب والفضة فقط، هل هذا قول راجح؟ والراجح هذا نعم، أنها ما تكون إلا في الذهب والفضة. نعم. أما باقي المعادن ما في دليل على أنها تزكى، ما في دليل على أنها تزكى، العثيمين يقول الأحوط، قول لا يقول ما في زكاة، وقول يقول لو احتاط الإنسان فزكى. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل الضريبة تقوم مقام الزكاة؟ ليش؟ الضريبة. لا، الضرائب ما لها علاقة، الضرائب يعطي الإنسان الضريبة بنية الزكاة، يأخذون منه الضريبة وينوي أنها زكاة، لا ما يصح هذا، لكن أنت تهرب من الضرائب تهرب، لكن إذا دفعت هذه ما لها علاقة بالزكاة، ما تنويها زكاة هذا لا ما يجوز. وهنا يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، عند حدوث مثل السيول والفيضانات بحيث ذهبت أموال الناس مع الماء والسيول وهم محتاجون إلى مأكولات فسرقوا المأكولات من المحلات والبقالة، هل هذا يدخل في قاعدة الضرورة تبيح المحظورات؟ هذا على خلاف، إذا لم تجد إلا مال إنسان محترم فتأكل منه على قول تضمن كل وتضمن هذا المال، وعلى قول أنك مضطر فيجب على هذا أن يطعمك، والإطعام من قبيل الواجب الذي لا يجوز أن تأخذ عليه مقابل، فعلى هذا لا ضمان عليك بقدر ما تحتاج تدفع به ماذا الضرر الذي عليك، قول العلماء منهم من قال تضمن ومنهم من قال لا، هذا واجب ولا يجوز الإنسان أن يأخذ مقابل الواجب، لكن أموال الناس الأصل فيها الحرمة، القول الأول هو الأقرب، أن الإنسان يأكل يضمن، إنسان يأكل عليه الضمان لما أخذه، فإذا لم يجد صاحبه وتيسر له مع الأيام يستطيع أن يسدد تصدق بها بنية عن صاحبه، بنية أنها عن أصحابها، والله أعلم. طيب بقي شيء لنا اليوم؟ نقف اليوم، أريحكم اليوم. ليش الصلاة هكذا؟ هو السنة يعني من حيث أوضح دليل من أدلة السنة على ما يتعلق بوضع اليد اليمنى على هي القبض، هي القبض، هذا أصرح ما ورد وأصح ما ورد، القبض. وجاءت كيفية أخرى أيضا هي يعني أقرب إلى الصحة، لكن الأولى أقوى منها هكذا. وما يتعلق بوضع اليمنى على اليسرى عام، ما ندري هل يفسر بذاك التفسير وهكذا، أو أن وضع اليمنى على اليسرى يشمله هذا الأمر. يعني حديث سهل بن سعد البخاري قال نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، اليمين على الشمال، هل هذه الموصود بها أيماننا، نضع أيماننا اليمين، هذه كلها يمين، أو الموصود الكف أو كذا، في احتمال. فمن وضع هذا الكيفية بدون هذه، أما هذه لا، ما لها أصل هذه، لكن هكذا يضع على الذراع كاملا في احتمال، والله أعلم، كما يقول الحافظ ابن حجر. لكن أصرح كيفية التي هي سنة لا إشكال فيها هي القبض، هي القبض. والوضع الثاني من حديث وائل بن حجر أيضا هكذا، أيضا هذه أقرب للصحة. والثالثة هذه في احتمال، الثالثة هذه في احتمال، والله أعلم، الأمر واسع إن شاء الله، أمر واسع. ليش؟ تعطي من؟ الشرطة. إذا كانت هم بيت مال يصرفونها في المصالح ما في مشكلة. أحيانا قد لا يستطيع الإنسان الوصول إلى المكان الذي يضعون فيه على أن هذا بيت المال، هذا بيت المال الذي يوضع فيه الأموال تصرف في المصالح، أحيانا تعطيها الشرطة يحطها في الجيب، مش هذا صح الله؟ تعطيه أحد يفرح هذا، يقول إيش هذا؟ يقول هذا من يضع فيه ويمشي ما يوري. أما إذا كانت الدولة قد جعلت مكانا لاستقبال هذه الأشياء وأنه بيت مال تتضحى. ما وصلت أو يتلاعبون، ما أعتقد، كل إنسان ربما يحتاج، أن تصرفها في المصالح، تصرفها في المصالح، الحمد لله. طيب الآن